الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في رسالته المسمى هذه دعوتنا وعقيدتنا، قال رحمه الله تعالى: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من تكلم فيهم، ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين، لأنهم حملته إلينا، ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. كذلك من عقيدة الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، والذي منه ما بينه شيخنا رحمه الله في دعوة أهل السنة في اليمن، وهو كذلك دعوة أهل السنة في كل مكان، بل هي دعوة المسلمين الصادقين أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً، ويحبونهم لأن الله أمرهم بذلك في كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. بل من علامة الإيمان حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة النفاق بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومقتضى ذلك حبهم، فلا يمكن أن يتابعهم من يبغضهم، وجعل الله عز وجل جزاء ذلك أن رضي الله عز وجل عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار كما في سورة الحشر. فعلم بهذا أن من لم يقل ذلك فإيمانه فيه دخن، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم وتنقصهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالعمل القليل منهم رضي الله عنهم لا يساويه العمل الكثير ممن جاء بعدهم، لسابقتهم وفضلهم وصحبتهم لنصرة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة دينه سبحانه وتعالى. فهم نقلة وحملة هذا الدين، الطعن فيهم طعن في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من أهل العلم كما ذكر شيخنا رحمه الله أن الطعن فيهم طعن في الدين، بل جعل الله عز وجل شرط الإيمان الذي يرتضيه لأهل الإسلام أن يكون كإيمانهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول المؤمنين ذكرا هم الصحابة، فهم أهل المتابعة كما جاء في سورة التوبة تفسير ذلك، وفي سورة البقرة في الآية السابقة. وهكذا أدلة السنة كثيرة، ولا يعني ذلك أن الصحابة معصومون، بل وقع منهم خطأ أو وقع من بعضهم خطأ، ولكن خطأهم مغفور بفضلهم وسابقتهم. فقد صح في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجل من أصحابه حين وقع منه خطأ، فقال عمر رضي الله عنه ما قال: قال يا عمر إنك لا تدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة يسيرة هل تضره؟ لا تضره، كالبحر. وحسنات الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم وسابقتهم ونصرتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل كفيلة بأن تغفر لهم ما قد يقع منهم إن وقع، وكثير ما ينسب إليهم فيه كذب وهم فيه بين الأجر والأجرين. وقد بيّن العلماء كل ذلك في تفاصيل كثيرة، ولهذا صار من أصول أهل الإسلام حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول أهل الكفر ومن تبعهم من أهل البدع والضلال بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، فيجب أن يحبوا جميعا. ولا ينافي ذلك أنهم يتفاوتون في الفضل، وأنهم يتفاوتون في كذلك السابقة، فهم يحبون جميعا على تفاوت فضلهم وتفاوت منازلهم رضي الله عنهم أرضاهم. فإذا كان الرسل فضل الله بعضهم على بعض، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم؟ ولا يكون ذلك سببا لنقص أحد من الرسل، وكذلك لا يعني ذلك نقصا لأحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولهذا كان من عقيدة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر بغض من تكلم فيهم، وقد تكلم فيهم طوائف، وأشهر ذلك طائفتان: الناصبة من طعن في بعض الصحابة من آل البيت، ومقابل هؤلاء الرافضة من طعن في سائر الصحابة دون أهل البيت، وكلا الطائفتين على ضلال وعلى بدعة وعلى شر. والصواب حب جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن ذلك من علامات الإيمان. ولهذا قال رحمه الله: ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين، لأنهم حملته إلينا، ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. كما أننا نحب الصحابة جميعا كذلك نحب أهل البيت، لكن الحب الشرعي لا الحب البدعي. فالرافضة ومن تشبه بهم أحبوا أهل البيت حبا بدعيا لا شرعيا، أوصلهم ذلك الحب البدعي إلى أن غلوا في أهل البيت، كما هو الواقع في حال فرق الرافضة والشيعة على اختلاف مذاهبهم، وكذلك تنوع طرقهم، وكلهم على ضلال في هذا الباب. فنحن نحبهم حبا شرعيا، لا يعني ذلك أن نغلو فيهم كما غلا فيهم من غلا ممن ضل من أهل البدع والأهواء. وهناك تفاصيل كثيرة في هذا المبحث ذكرها علماء الإسلام في كتب العقائد الصغار والكبار، ولكن هذه إشارات تتعلق بهذا المبحث العظيم، ليعرف من أراد الحق الحق في هذه المسألة خلافا لمن ضل في هذا الباب إفراطا وتفريطا. ثم قال رحمه الله: نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. كذلك من أصول هذه الدعوة المباركة حب أهل الحق الذين هم أتباع الصحابة وأتباع السلف الصالح على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل لابنته فاطمة: أنا لك خير سلف. فهو إمام السلف الصالح عليه الصلاة والسلام، ومن هنا سمي أهل الحق بأهل السلفية أو بالسلفيين وأتباع السلف الصالح، مما جاءت به الآثار المرفوعة والموقوفة الكثيرة في معنى السلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن هنا صار من علامات أهل الحق حب أهل الحق. ومن هم أهل الحق مع اختلاف الناس؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستختلف كما اختلفت الأمم السابقة، فقد ثبت عند أبي داود وأحمد وغيرهما والسنة لابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنهم الجماعة، وفي رواية معناها صحيح أنهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعلم بهذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي فرقة واحدة. ومن هي؟ هي من لزمت الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ويؤيد هذا ويؤكده ويبينه حديث العرباض بن ساري الصحيح في السنن وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما هو الحل وما هو المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فدل ذلك على أن من أصول أهل الإسلام وأصول دعوة أهل السنة والجماعة الذين يمثلون الإسلام الصافي النقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الحق الذي عليه السلف الصالح ومن اتبعهم بإحسان. ومن الذي اتبع السلف الصالح بإحسان؟ هم أهل الحديث والأثر، أهل الحديث والأثر. ولهذا قال: نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. فعندنا الصحابة وهم السلف الصالح، والتابعون وتابع التابعين وهم من السلف الصالح بنص الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعهم بإحسان ومن سار بسير هؤلاء ويمثل هؤلاء أهل الحديث والأثر. وليس المراد بأهل الحديث من انشغل بعلم الحديث، ولكن معناه من دان لله عز وجل بالحديث، ومن باب أولى القرآن، ومن باب أولى القرآن. لأن من الناس من قد يدين لله بالقرآن ولكن لا يدين لله بالحديث، فعند ذلك يكون من أهل البدع والأهواء كبعض العقلانيين ومن يسمى من المتأخرين بالقرآنيين ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من رد خبر الآحاد من أهل البدع والضلال، وكل هؤلاء من أهل الأهواء. وأما من دان لله بالقرآن والسنة فهو من أهل الحق، وأمثال هؤلاء يحبون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الحاكم وبمعناه من حديث ابن عباس بإسناد صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وكذلك لا يعني هذا أن من انشغل بعلم الحديث فهو من أهل الحق، لأنه قد ينشغل بعلم الحديث من لا يعمل بالحديث كبعض الخرافيين والعقلانيين ممن انشغلوا بعلم الحديث، وما أكثر هؤلاء الذين ينشغلون بعلم الحديث تبركاً كحال بعض المتصوفة، يسردونه سرداً بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم ولا يعملون به في جوارحهم وتدينهم لله رب العالمين. وإنما المراد بأهل الحديث من هم أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أئمة أهل الحديث الذين عرفوا بالإمامة والهداية كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام المشهورون كالسفيانين والحمادين والأوزاعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغير هؤلاء. فإن هؤلاء الأئمة كلهم من أئمة الحديث، وغيرهم كثير ممن عرفوا بسلامة التدين لله وصدق العمل بالقرآن والسنة في العقيدة وفي العبادة في المعاملة في الأخلاق والسلوك وفي جميع جوانب الدين. ثم قال رحمه الله: ونكره علم الكلام ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة. كذلك من عقيدة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح كراهيتهم لعلم الكلام. وعلم الكلام المراد به هو علم الفلسفة الذي دخل على أهل الإسلام في المئة الثانية وقبل ذلك قليلاً وبعده قليلاً واستمر إلى زماننا هذا، فقد حوى هذا العلم فلسفة أهل الهند واليونان وفارس، فدخل به الشر الكثير على أهل الإسلام مما استوجب بدعاً وضلالات عظيمة في جوانب كثيرة من جوانب الدين وحياة المسلمين. لا يزال المسلمون يذوقون مرارة هذه الآثار السيئة إلى يومنا هذا. فمنشأ أكبر البدع والضلالات في العقائد والعبادات والمعاملات بل والأخلاق والسلوك كان منبعها من هذا العلم الذي دخل على المسلمين بسبب من انشغل به. فقد ترجمت كتب أهل الضلال من فلاسفة الهند واليونان وفارس في المئة الثانية، وكان بترجمتها دخول شر مستطير. فمن الناس من دخل في الإسلام نفاقا لما ظهر الإسلام، ومن هؤلاء الزنادقة ومن أراد أن يهدم الدين باسم الدين، وكان من هؤلاء عدد من الناس فأدخلوا عدداً من البضع من البدع والضلالات بهذه الفلسفات. ومن هؤلاء من انشغل بهذا العلم فعظمه على حساب ثوابت وأصول هذا الدين من الكتاب والسنة، وهكذا كذلك دخلت بهم أنواع من الضلالات في العقائد والعبادات وجوانب كثيرة من جوانب الدين والدنيا. ولو تأملنا رؤوس أهل الضلال الذين دخلت بهم البدع رأينا أن الضلال دخل عليهم بسبب انشغالهم بهذا العلم، كما ذكر أهل السير والتاريخ في ترجمة هؤلاء. فالجعد بن درهم الذي تنتسب إليه الجعدية وتفرع عنها الجهمية وعن الجهمية المعتزلة كان من أعظم سبب ضلالهم دخول علم الكلام وانشغالهم بعلم الكلام كما ذكر في ترجمة الجعد بن درهم، وهكذا من أخذ عنه وهو الجهم بن صفوان، وهكذا من أخذ عنهم كبشر المريسي صاحب مصر، وهو ممن عرف بانشغاله بعلم الكلام. وأمثال هؤلاء كثير ممن انشغلوا بهذا العلم سواء بحسن نية أو بسوء نية، دخلت عليهم أنواع البدع والضلالات حتى ضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن سواء السبيل. وكان من آثار ذلك بغض أهل الحديث وكراهية طريقهم. وقد ذكر في ترجمة بشر المريسي كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه عبد الله بن أحمد أنه كان يحضر في حلقة أبي يوسف الفقيه، ويحضر معه عدد من أهل العلم ومنهم أحمد بن حنبل. وقد ذكر أحمد بن حنبل أن بشرا كان يشغب في حلقة أبي يوسف حتى قال له أبو يوسف مرة: إنك لن تدع ما أنت عليه حتى تصلب وتعلق على خشبة، إشارة إلى ما هو عليه من بدع عظيمة وضلالات كبيرة. وكان ما لا يخفى من بدعة القول بخلق القرآن التي أحدثها بشر المريسي. وهكذا كذلك من تأثر بأمثال هؤلاء كسائر المعتزلة، منهم أبو علي الجبائي الذي تنسب إليه فرقة الجبائية، وهكذا كذلك يعقوب ابن عبد الله الشحام البصري أبو يوسف الذي كذلك هو رأس المعتزلة بالبصرة، ثم من أخذ عن أمثال هؤلاء كأبي الحسن الأشعري، فقد أخذ ما هو عليه من ضلالات. وقد مر أبو الحسن الأشعري رحمه الله بمراحل، ومن تلك المراحل مرحلة الاعتزال التي أخذها عن زوج أمه الجبائي أبو علي، وعن كذلك يعقوب بن عبد الله الشحام البصري، ثم انتقل إلى أخذ ما عليه ابن كلاب عبد الله بن سعيد ابن كلاب ابن القطان، إلى أن انتقل المرحلة الثالثة أنه على طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولو تأملنا ما عليه الأشاعرة من ضلالات لوجدنا أنه دخل عليهم في تلك المرحلة التي مر بها أبو الحسن الأشعري من مراحل حياته حين أخذ علم الكلام. وهكذا كذلك أئمة كثر، وربما بعضهم تابوا ورجعوا إلى الحق، لكن لأنهم انشغلوا بهذا العلم فترة من الزمن فما دخل عليهم من الضلال أكثر مما أرادوا التوبة منه، فاستلزم ذلك وجود الكثير من الضلال في كتبهم حتى بعد توبتهم، كالرازي الذي تنقل عنه تلك الأبيات المشهورة: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وهو الذي قال إلى آخر الأبيات، وهو الذي قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومع ذلك هل رجع رجوعا كاملا صحيحا؟ الجواب لا، بل بقي في كتاباته ومؤلفاته ما هو سبب لضلال من بعده، لأنه أعطى أكثر عمره لعلم الكلام والقليل من عمره لعلم الكتاب والسنة، الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يستطع التخلص من علم الكلام. وهكذا أبو المعالي الحويني الجويني المشهور، أبو المعالي الجويني المشهور الابن والأب، كانوا قد أخذوا من علم الكلام ثم تابوا وتركوه، وتوبة ورجوع الأب أحسن من الابن كما ذكر العلماء. وهو الذي قال أبو المعالي: وها أنا أموت على عقيدة أمي على عقائد عجائز نيسابور. فقد رضي لنفسه بذلك بعد أن انشغل بعلم الكلام من شغل. ومع هذا ليس في كتاباته ومؤلفاته حتى المتأخرة الرجوع التام الذي يصلح أن يكون مرجعاً للمسلمين، لأنه أعطى أكثر عمره لعلم الكلام ولم يستطع أن يرجع مما كان عليه. وهكذا تلميذه المسمى بشمس الدين خسرو شاهي من أجل تلامذته، ومع ذلك تاب ولم تكمل توبته، لأنه أعطى أكثر عمره لعلم الكلام فلم يستطع أن يرجع. حتى أبو حامد الغزالي ممن اشتهر أنه رجع عن علم الكلام وألف في ذلك المؤلفات، يقول عنه تلميذه ابن العربي رحمه الله: إن شيخنا ابتلع علم الكلام فلم يستطع أن يتقيأه، ابتلع علم الكلام فلم يستطع أن يتقيأه، يريد أنه حتى بعد توبته فقد ظهرت في كتاباته ومباحثه من آثار علم الكلام ما لا يستطع التخلص منه. حتى أبو الحسن الأشعري في مرحلته الأخيرة التي رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أحمد لم تخلو بعض مؤلفاته من المؤاخذات، وهذا من شؤم ومضرة علم الكلام. ولهذا حذر العلماء من علم الكلام. فقد روى ابن عبد الأعلى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما ناظر حفصاً الفرد وكان من متكلمي المعتزلة قال رحمه الله، أي الإمام الشافعي: لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله عز وجل خير له من أن يلقى الله بشيء من علم الكلام، ولقد سمعت من حفص كلاماً لا أستطيع أن أتفوه به أو قال أن أحكيه، لشدة وشناعة تلك المقالات التي كان يقول بها أهل الكلام. وذكر ابن الزعفراني رحمه الله عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطافوا بهم في القبائل والعشائر، وأن يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ علم الكلام. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يفلح صاحب الكلام، فلا تكاد ترى أحدا، يعني ناظر في علم الكلام، إلا وفي قلبه دغل، يعني لن يسلم من آثار علم الكلام. وصدق رحمه الله تعالى. وعلم الكلام تناول كما قلنا جوانب كثيرة من جوانب الدين، فظهرت البدع الضالة في العقائد كبدعة الجهمية والجعدية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرها من البدع والضلالات بسبب علم الكلام، بل وبدع الباطنية والصوفية والفلاسفة ممن سماهم شيخ الإسلام بأهل التخييل وغير هؤلاء، كل هذه البدع ظهرت بسبب علم الكلام. ولهذا كما قال المحققون العارفون: من تأمل علم الكلام وجد نفس فلاسفة أهل الهند واليونان وفارس في معتقدات ومذاهب أهل الكلام. ولذلك تجد أن بعض هؤلاء له نفس أهل اليونان فيميل على فلسفة أرسطو، وآخر على فلسفة أفلاطون، وآخر يكون على مذهب ديكارتيون، وغيرهم من الفلاسفة الذين ذكرهم العلماء والعارفون. وهذا لا ينحصر بأولئك المتقدمين الذين ذكرهم العلماء والأئمة، بل وفي كتابات كثيرة أثرت في عقائد بعض المتأخرين، حتى أثرت على بعض الفقهاء والمحدثين والأصوليين من المتأخرين، فتجد من نفس علم الكلام ما أثر في علوم شتى، حتى في علوم الفقه والأصول وغيرها من العلوم، فضلاً عن علم العقيدة. ومن أمثال هؤلاء المتأخرين الخوارزمي والإيجي والباقلاني والآمدي والشهرستاني وابن عقيل وجماعة، حتى بعض من ينتسب لأهل الحديث كابن الجوزي ومن دون هؤلاء ممن انشغل بعلم الكلام فدخلت عليهم بعض مباحث علم الكلام، ولم يسلم من ذلك حتى بعض من ينتسب للحديث من المتأخرين، فقد دخل عليهم آثار هذه العلوم الضالة كأمثال النووي وابن حجر وغيرهم من الأئمة الفضلاء، وما ذلك إلا لأن بعض تلك المسائل خفية دقيقة نقلوها عمن ظنوا أنهم رجعوا عن علم الكلام وهم في الحقيقة لم يرجعوا رجوعا كاملا عن علم الكلام، فوقعوا فيما وقعوا فيه من تلك الضلالات التي حذر منها العلماء. وهذا لا ينحصر في هذه الجوانب، بل وانتقل ذلك إلى جوانب أخرى من النظرة العقلانية للشرع والدين، حتى همشت النصوص الشرعية والثوابت المرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حساب العقول، وهذا من أعظم ما أضل من أضل ممن انشغل بهذا العلم وسار بسير من سار في هذا المسلك. ومن هؤلاء من المتأخرين المعاصرين كتابات بعض أعداء الدين ومن تبعهم من المثقفين الإسلاميين جهلاً وبعداً عن دين الله سبحانه وتعالى، فمن هؤلاء طه حسين والأفغاني، وكانوا من عاد هذا الدين باسم الدين، وتبعهم على هذا بعض من أحب الخير وجهل طريقه كأمثال العقاد وأمثال كذلك بعض الكتاب كمحمد عبده ورشيد رضا، وكذلك بعض السياسيين كسيد قطب وغيرهم ممن تحملوا هذا الفكر، فحوت كتاباتهم ومؤلفاتهم من آثار هذا العلم ما كان مشوها لحقيقة دين الإسلام الصافي النقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قليل من كثير مما أثمره هذا العلم وتبعاته مما أضر بالمسلمين ضررا عظيما، فنشأ من ذلك إسلام بعيد كل البعد عن الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا ومنهاجا. فلذلك كره أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر علم الكلام وما لحق به، وهذا ما أشار إليه رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر ونأخذ ما تيسر إن شاء الله في الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.